لكن هناك أيضا فضيلة الشيخ من الظواهر في الآونة الأخيرة ويمكن خلال الأسبوعين الماضية مسألة التبذير في الأفراح. نعم هذه نتفق عليها أن هذا لا يقبل. وهناك الله عز وجل في هذا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا، وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا غلب على الظن أن ما سيبقى سيذهب في سبيله إلى الفقراء والمساكين ومن يستحق عبر صاحب الفرح أو عبر جمعيات تقوم بهذا فلا حرج، لا إسراف في الخير. وإن كان غلب على الظن أن هذا لن يلقى به يلقى له بال وأنه سيترك وأن المقصود المفاخرة والمضاهاة فهذا لا يجوز. لكن لا نستطيع أن نوقف لأن نقول للناس قفوا عند حد معين. الناس يختلفون، من يدعون من الناس يختلفون، من يحضرون يختلفون، لكن كلما كان الأمر أيسر كان أقرب إلى هدي الشريعة. لكن